يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا مين حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. ويقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش سويا في رحاب آيات الله الكريمات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف القارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بطنح مركز منصورة الرقمية. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم. يا أيها الذين واتقوا الله، واتقوا الله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لا لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. نعم يا قرآن نعم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. ولله ما في السماء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار والذي

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله يرد عن شيء. الله يكسح.

سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إسرافنا في أمرنا الله الله الله الله يزيدك قبول يا حبيب سيد الله الله الله إن شاء الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم يا رب أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى آيات البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف القارئ بإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بطرح مركز المنصورة دفعية تليفون المنزل 21-10-175 تليفون المحمول 010-50-60-878